أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني أن يقدم لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل. فالعلم زادك دوما ولسعادة من هل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في الجزء الثاني من كتاب معارج القبول، ولا يزال الكلام حول هذا الحديث الجامع، حديث جبريل عليه السلام. فقد نزل عليه السلام بين كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه، وجاء في هيئة طيبة حسنة حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يده على فخذيه وبدأ يسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. وفي نهاية الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فعرفنا أن الدين يعني الإسلام والإيمان والإحسان. ماشي العشرة تشوف جزاكم الله خير. فعرفنا أن الدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، وتكلمنا عن مفاهيم مجملة عامة في الدرسين الماضيين: مفهوم الإسلام ومفهوم الإيمان، وكيف أن الإسلام يشمل كل أعمال الإسلام الظاهرة والباطنة، وأن الإيمان كذلك إذا ذكر كل واحد منهما على حدة. أما إذا اجتمع في سياق واحد فإن الإسلام يعني الأعمال الظاهرة والإيمان يعني الأعمال الباطنة. فعرف الإسلام وهو بأنه أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. والإيمان عرفه بالأعمال الباطنة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والتزام الدين الذي يكون به النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، والذي به يفوز العبد بالجنة ويزحزح عن النار، إنما هو ما كان على الحقيقة في كل ما ذكر في حديث جبريل وما في معناه من الآيات والأحاديث. ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في أخذ جزء من هذا الحديث. نبدأ بالإسلام الذي هو ابتدأ السؤال عنه، قال: ما الإسلام؟ أخبرني ما الإسلام؟ والإسلام له أركان خمسة ذكرها جبريل في حديثه: الشهادتان والصلاة والصيام، الصلاة والزكاة والصيام والحج. والكلام عن هذه الخمسة لا يعني الكلام عن فقهها، لا يعني الكلام عن فقهها، بل نذكر طرفا عن أهميتها وبيان وجوبها وحكم تارك بعضها، حكم تارك أحد هذه الأربعة المذكورة، لأن هذه مسائل تتعلق بالاعتقاد. أما الكلام عن كيفية الصلاة وكيفية الزكاة، الواجب أن يخرج من الزكوات، الواجب أن يقام من الصلوات، اللي يصام من الأيام، كيفية الصيام، الحج وأركان الحج وشروط الحج وسنن الحج، هذا موطنه درس الفقه إن شاء الله تعالى. وسنبدأ بإذن الله تعالى درس الفقه الخميس القادم، درس الفقه سنبدأ فيه إن شاء الله تعالى الخميس القادم من كتاب زاد المستقنع، متن زاد المستقنع، سنبدأ بالمتن حفظا وبيان لمعاني كلماته وإيضاحها، ثم بعد ذلك إن دخلنا في دورة أخرى أو في وقت آخر إن شاء الله تعالى تشرح بأدلتها. فموضع هذه الأشياء زاد المستقنع. بالمناسبة الأنسب بيكم أن يكون عصرا ولا مغربا؟ طب اللي عايز العصر يصعيد واللي عايز المغرب ما يرفعش ايده، اللي عايز العصر يرفع ايده، طب اللي عايز المغرب يرفع ايده. خلاص ان شاء الله المغرب، ونكمل بعد العشاء لان الدرس طويل، يكون درس ان شاء الله تعالى فقه وبعديه درس في اللغة العربية في النحو والصرف، فنكمل بعد العشاء. احنا كان قصدي العصر عشان يبقى لنا فرصة طويلة، لكن ده مش مناسب للغالبية، نجعله المغرب ونكمل بعد العشاء، والليل في الشتاء طويل يمكن ان تتسع ان شاء الله. نعم هنا ان شاء الله، ان شاء الله الخميس الثاني بقى الثلاثة احنا نبهنا على كده. لا اركان الاسلام، فقد اتى الاسلام مبني على خمس، فحقق وادري ما قد نقل، ويدري ما قد نقل. أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين تثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصل. وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. هذه الأبيات الطيبة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. أركان الإسلام على قسمين: قولية وعملية. القولية الشهادتان، والعملية الباقي، باقي الخمسة. وهذه العملية، الأركان العملية، على ثلاثة أقسام: منها بدني، ومنها مالي، ومنها بدني مالي. فالبدنية كالصلاة والصيام، والمالية كالزكاة، والبدنية المالية الحج. فأركان الإسلام قولية وعملية، والعملية إما بدنية وإما مالية، وإما بدنية مالية. وهي على نوعين: قسم شامل لجميعها، وقسم يخص كل خصلة منها. النصوص الواردة في هذه الأركان منها نصوص شاملة للجميع، ودي اللي هنبدأ بها الكلام. والقسم الثاني نخص كل ركن من هذه الأركان بأدلته. من القسم الشامل حديث جبريل الذي جاء بين أيدينا في هذين الدرسين السابقين، حديث وفد عبد القيس لما سألوه عن الإيمان، حديث عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحديث وحديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سائل الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. قال فأخبرني ما فرض الله علي من الصيام، قال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فقال في النهاية الرجل والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. هذا لفظ البخاري في كتاب الصوم. وفي حديث أبي أيوب لما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقالوا ما له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعرض ما له بحاجة رفوع تعبد الله يذكر له العمل إلا يدخل به الجنة، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. حديث أبي هريرة لما جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم وقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. خلي بالكم حرص الصحابة على السؤال عن الأعمال، يعني هم بيقولوا يا رسول الله إيه قلنا عمل، إيه أحب الأعمال إلى الله، إيه أفضل الأعمال إلى الله، دلني على عمل يدخلني الجنة، وهمتهم عالية، كل واحد بيذكر عايز أعلى حاجة، أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله، والعمل يدخل الجنة وينجي من النار. عكس أقوام يتهربون من التكاليف، يعرفون الأعمال ويتركونها، هؤلاء يسألون عن مزيد أعمال لمزيد حرص على دخول الجنة. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. الأحاديث كثيرة ذكرها المصنف رحمه الله يمكن مراجعتها حتى لا نطيل، لكن دي أحاديث مجملة بتذكر فيها أركان الإسلام كله، الشهادة والصلاة والصيام والزكاة، بل في بعض الأحاديث بيذكر فيها أعمال أخرى كصلة الرحم ونحوها. نبدأ بالقسم الثاني وهي النصوص الدالة على هذه الأركان، كل ركن على حدة. فنبدأ بالشهادتين. أول هذه الأركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا الركن الذي لا يصلح بدونه سائر الأركان. هذا الركن هو أصل الأركان الباقية، فهو الأساس، هو الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، لا غبار عليه، معتدل جلي نير، هو الطريق الأقوم، من سلك وأوصله إلى جنات النعيم، ومن انحرف عنه هوى في قعر الجحيم. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا يدخل الجنة إلا من شهد هذه الشهادة، ولا يدخل العبد في الإسلام إلا بهاتين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يخرج من الإسلام إلا بمناقضة هاتين الشهادتين. خلي بالك، هاتان الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بهما يدخل العبد في الإسلام ولا يخرج منه إلا إذا نقضهما أو نقض واحدا منهما، إما بجحود أو باستكبار، لكن غير هذا لا نستطيع ولا يستطيع أحد أن يخرجه من الإسلام إذا كان على هاتين الشهادتين. ولهذا لم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شيء قبلهما، انتبهوا لهذا المعنى، لم يدعو إلى شيء قبل الدعوة إلى الشهادتين، ولم يقبل الله سبحانه وتعالى ولا الرسول صلى الله عليه وسلم من أحد شيئا دونهما، ففي الشهادة الأولى شهادة أن لا إله إلا الله يعرف المعبود وما يجب له، وفي الثانية شهادة أن محمد رسول الله يعرف كيف يعبده وبأي طريق يصل إليه. وكيف يؤمن بالعبادة أحد قبل تعريفه بالمعبود، وكيف يؤديها من لم يعرف كيف أمر الله سبحانه وتعالى أن يعبد؟ إذن عندنا شهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهادة أن لا إله إلا الله نعرف بها الله سبحانه وتعالى وما يجب له. الشهادة الثانية تبين لي الطريق الموصل إلى ذلك، الطريق الموصل إلى ذلك. فلن تستطيع أن تصل إلى ربك إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا رسول الله. هاتان الشهادتان كما سمعتم والأصل والركن الركين الذي بدونهما لا يصلح شيء، لا يصلح شيء. ثاني هذه الأركان طبعا أدلة كثيرة جدا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، والآيات كثيرة في إثبات هذا الركن الركين والأحد. ثانيا الصلاة، إقامة الصلاة، ولم يقل الصلاة، بل دائما تجد الصلاة مضافة إلى الإقامة، إقامة الصلاة. فهناك فرق بين الصلاة وبين إقامتها، فكثير يصلون وقليل من يقيمون الصلاة، يجعلون صلاة قيمة أي مستقيمة معتدلة بجميع حقوقها ولوازمها، بجميع حقوقها ولوازمها. قل من تجد ذلك، قل من تجده يفعل ذلك. ودائما تأتي الصلاة يا إخواني في أكثر الأوقات أو في أكثر الآيات مقترنة بالزكاة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، دائما تجد هذا الاقتران بينهم. ولهذا في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة يؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وتطلق الصدقة ويردها الزكاة، لأن كثير من الناس يقول لك الزكاة هي الزكاة المفروضة والصدقة يعني الصدقة النافلة، الكلام ده مش صح. فتطلق الزكاة على الاثنين وتطلق الصدقة على الاثنين، فإذا أردت التحديد تقول الزكاة المفروضة أو الصدقة المفروضة أو الواجبة. ففي هذا الحديث أن الله قد افترض عليهم صدقة، المقصود إيه؟ المفروض الزكاة، وهي الزكاة هي الصدقة ويشمل المعنيين، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، إنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي رواية ليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، عبادة الله عز وجل. فإذا عرفوا الله تعالى فأخبرهم، وأكمل الحديث صلى الله عليه وسلم. إذن أول الأركان هو الصلاة، أول الأركان بعد الشهادتين هو الصلاة، هو الركن الثاني، الركن الثاني بعد الشهادتين الصلاة. ذكر المصنف رحمه الله أحاديث كثيرة جدا في بيان شأن الصلاة وعظيم قدرها. وفي الحقيقة احنا محتاجين من الحين إلى الآخر أن نقرأ الأحاديث في تعظيم قدر الصلاة، لأن لتكرارها في اليوم والليلة 5 مرات فتجد العبد بيهون قدر الصلاة في قلبه، وتبدأ يبدأ خاشع ويبدأ تخف إلى أن يعود إلى حاله الأول من عدم التعظيم لهذه العبادة العظيمة وهذا الركن الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم عماد الدين، وفي رواية عمود الدين. اعلم هدانا الله وإياك أن الصلاة اشتملت على جل أنواع العبادة، لاعتقاد بالقلب، لانقياد، لإخلاص، المحبة، الخشوع، الخضوع، المشاهدة، المراقبة، الإقبال على الله، إسلام الوجه لله، الصمود إليه، الانطراح بين يديه، كل الحاجات دي إخواني موجودة في الصلاة. يبقى كل الأعمال القلبية اللي اتكلمنا عنها قبل العيد بالتفصيل موجودة في الصلاة تقريبا. أعمال اللسان اللي أخذناها أيضا في دروس ماضية، شهادتان، تلاوة القرآن، ذكر الله، التسبيح، التحميد، التقديس، التنجيد، التهليل، التكبير، الأدعية، كل دي أعمال من أعمال اللسان، التعوذ، الاستغفار، الاستغاثة، كل الكلام ده موجود فين؟ في أذكار الصلاة وقراءة الصلاة. أعمال الجوارح، أعمال الجوارح، ركوع، سجود، قيام، اعتدال، خفض، رفع، كل هذا في الصلاة. ففي الحقيقة الصلاة اشتملت على أعمال قلبية وأعمال اللسان وأعمال الجوارح، ولذا كانت عمود الدين، اشتملت على الثلاث. يبقى ما تكلمنا عن أعمال القلب واللسان والجوارح نقول الصلاة فيها جل هذه الأعمال، هذا غير ما تتضمنه الصلاة من الشرائط والفضائل. فالطهارة الحسية من الحدث والنجس، والطهارة المعنوية من الشرك والفحشاء والمنكر وسائر الأرجاس والأنجاس، كل ده من شرائط صحة الصلاة، من شروط صحتها. وكذلك إسباغ الوضوء على المكان، نقل الخطى إلى المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة، كل هذه عبادات تضم إلى عبادة الإيه؟ الصلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فاعلم أن حظك من الإسلام تقدر تقيسه بقدر حظك من الصلاة. شوف قيمة الصلاة عندك ومقدار الصلاة عندك قد إيه وقدر الصلاة عندك قد إيه، بتاخد من وقتك قد إيه، بتاخد من ذهنك وفكرك وخشوعك قد إيه، تعظيم وتقدير واهتمام بشروط وأركان وواجبات ومستحبات قد إيه، يبقى هو ده في الحقيقة حظك من هذا الدين، إذ أن هذا هو عموده الذي لا يقوم إلا به الصلاة. الصلاة لاشتمالها على كل هذه المعاني، ما هو ده الإيمان، مش احنا عرفنا الإيمان، قلنا اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح اللي تشمل القلب واللسان والجوارح، فالصلاة شملت هذا كله، ولهذا سميت إيمانا. وما كان الله ليضيع إيمانكم، وذلك لما حولت القبلة الأحياء من الصحابة خافوا على من مات قبل تحويل القبلة، فسألوا إخواننا الذين سبقونا وماتوا قبل تحويل القبلة كيف صلاتهم، ضاعت كده الصلاة؟ فنزل قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني فسمى الصلاة إيمانا، إذا أنها تشتمل على هذه الأركان، أركان الإيمان. الصلاة هي ثانية الأركان في الفرضية، فرضت في ليلة المعراج بعد 10 من البعثة. يبقى الصلاة فرضت سنة كام؟ السنة العاشرة من البعثة، بعد 10 سنوات الفريضة، صارت فريضة بعد 10 سنوات في رحلة الإسراء والمعراج. ولم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم قبلها إلى شيء إلا إلى الركن الأول اللي هو توحيد الشهادتين. ففرضت 50 ثم خففت إلى أن صارت 5، وقد تواترت النصوص بذلك وهي موجودة في الصحيحين، رغم أنف العلمانيين والجهال، فالأحاديث واردة في الصحيحين، أحاديث تخفيف الصلاة من 50 إلى 5، وأحاديث إسراء النبي صلى الله عليه وسلم. فهي ثانية في الفرضية، بدأنا بالشهادتين ثم مباشرة الصلاة. ثانية في الذكر، كما ذكرت شرائع الإسلام في آية من الآيات أو حديث من السنة إلا وبدي بالتوحيد وسني بالإيه؟ بالصلاة. ثانية في آيات الأمر بالجهاد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة، قلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. ثانية في مدح المؤمنين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثانية في ذم الكفار بتركها، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وجزء من الصلاة، فلا صدق ولا ولكن كذب وتولى. وذم المنافقين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادع، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فهي ثانية في مدح المؤمنين وفي ذم الكافرين والمنافقين بعد التوحيد مباشرة بإجابة الصلاة. ثانية في حساب العبد يوم القيامة، فأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاة، فإن تقبلت منه تقبل منه سائر عمل، وإن ردت عليه رد عليه سائر عمل. والحديث ده يستحق وقفا من كل مسلم يا أخوان. أول ما تحاسب عليه بعد التوحيد بعد الشهادتين هو الصلاة. صلحت هذه الصلاة صلح سائر عملي، فسدت فسد سائر عملي. تقبلت يبقى مظنت أن يقبل ما بعدها، ردت يبقى يرد ما بعدها. فالصلاة مقياس، كما قلت لكم إن أردت أن تعرف حظك من الإسلام فانظر ما حظك من الصلاة. الصلاة ثانية أيضا فيما يذكر المجرمون أنهم عوقبوا به، في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. شرك ثم مباشرة تذكر أو يذكر الصلاة. جاءت النصوص مختلفة في الصلاة، نصوص آمرة به، وأقم الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أقم الصلاة لدلوك الشمس، فجاء الأمر مباشرة. وجاء ما فيه بيان محلها من الدين، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. جاء منها من النصوص في ثواب أهلها، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. جاء من النصوص أيضا ما فيه ذكر نجاتهم من النار، عارفين الحديث الطويل، النبي صلى الله عليه وسلم أو الملائكة آسف يعرفون أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين فعلوا الذنوب التي زادت على حسناتهم ودخلوا النار ليعذبوا بها، يأمرهم الله بإخراجهم من النار، فيعرفونهم بأثار السجود، فإن النار لا تأكل مواضع السجود، حرم الله على النار أن تأكل آثار أو أثر السجود. من النصوص الواردة في بيان شأنها أيضا عقوبة تاركها، عقوبة تاركها، فويل للمصلين، فخلف الذين هم عن صلاتهم ساهون، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. الصلاة، الصلاة. وهنا مسألة بتذكر في كتب الاعتقاد لأنها متعلقة بالكفر والإيمان، وهي مسألة تكفير تارك الصلاة، تكفير تارك الصلاة، نفي الإيمان عنه، إلحاقه بإبليس، وردت النصوص بذلك، فسوف يلقون غياء، وكان بيتكلم على الذين أضاعوا الصلاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإنه لو كان مضيع الصلاة مؤمنا لم يشترط في توبته الإيمان، قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فأخوة الدين لم يجعلها ولم يذكرها إلا بتحقيق هذه الثلاثة التي منها إقامة الصلاة، فعلق أخوتهم للمؤمنين بفعل الصلاة، فإذا لم يفعلوا لم يكونوا إخوة للمؤمنين. وقال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وقال تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. فعلم أن الإباء عن السجود والامتناع عن السجود الذي هو ركن من أركان هذه الصلاة إنما هو فعل من؟ فعل إبليس. وفي صحيح مسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويلة، وفي رواية يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. وفي مسند الإمام أحمد وعند النسائي عن نهجر بن الأدرع الأسلمي رضي الله عنه أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن رضي الله عنه في مجلسه، فقال له: ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ فعلي المسلم لازم إيه؟ يصلي. قال: بلى، ولكني صليت في أهلي، ولكني صليت في أهلي. فقال: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. فجعل الفارق بين المسلم والكافر الإيه؟ الصلاة. فلفظ الحديث يتضمن أنك لو كنت مسلما لصليت. وفي المسند والسنن الأربعة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما، فقال له: من حافظ عليها، أي على الصلاة، كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليه لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. الله أكبر. فألحق تارك الصلاة بفرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، ألحقه برؤوس الكفر وبرؤوس النفاق. هذه كلها أدلة استدل بها على كفر تاركها، ولحقه بإبليس وفرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وفي الحديث الصحيحين: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا. ومشهور كلام عبد الله بن شفيق العقيلي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ومنها ما فيه التصريح بوجوب قتل. قبل أن نفرغ أخواني من أحاديث اللي ذكرناها اللي فيها تكفيره ونفي الإيمان عنه وإلحاقه بإبليس، هذه النصوص يا أخواني اللي موجودة في الصحيحين وفي غيرهما تحتاج منا أن نقف وقفة طويلة جدا، وأن تنظر في أهلك وذويك الذين لا يصلون والشفقة التي في قلبك نحوهم، ينبغي أن تراجع نفسك فيها، ينبغي أن تحرص كل الحرص أن يؤدوا هذه الصلاة وتسلك معهم كل مسلك وكل سبيل حتى يصلي. مصيبة كبيرة أخواني، أكثر الأمة لا تصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. كانت علامة إسلام الرجل أنه يصلي، أنه بيصلي. منافقين هم منافقين كانوا بيصلوا، لكن إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فالمسألة تحتاج إلى مراجعة، أن يكون آباء أو أمهات أو أبناء أو زوجات أو أعمام أو عمات أو أخوال أو خالات أو أبناء هؤلاء لا يصلون، دي مسألة ينبغي أن تسترعى اهتمام أصحاب المساجد وأهل الصلاة. مسألة مهمة جدا، أهم من أي مسألة. والكلام ده يا إخواني نلحظ من كثرة الكلام عن الدعوة والحركة ومش عارف ايه، الناس بتنسى اصول الدين وبيبدأ الاهتمام باشياء اخرى ثانوية. اقول ان اصل هذه الاصول بعد الشهادتين هو الصلاة، وإياكم من تهويل من يهول من شأنه يقول لك الدين مش صلاة وركوع وسجود. لا، الدين عمود صلاة وركوع وسجود. الكلام ده مهم جدا، لان لكثرة تكرار هذه الكلمة يقول لك عايزين نشوف حاجات بقى الدين وايه المطلوب عشان نرتفع بشأن الأمة، عمود الدين يقام، وبعد كده فكر في سائر الأمور. يوم القيامة صلح هذا العمود، صلح كل شيء، فسد كل شيء، وكذلك الدنيا. صلحت صلاة أهل الإسلام، صلحت صلاة هذه الأمة، هتصلح سائر الأمور. لا تصلح الصلاة إذا مش هتصلح سائر الأمور. لكن صار أكثر الأمة لا يصلي، ومن يصلي يفوت كثير من الأركان والشروط والواجبات، وما ومن فعلها فإنه يترك الأعظم منها وهو الخشوع في الصلاة. فصارت الأمة مهلهلة لا عمود لها يقيمها. الصلاة الصلاة الصلاة دي مش وصيتي، وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم قبل موته الصلاة الصلاة. تخيلوا قبل ما يفارق الدنيا كده يقول لهم الصلاة الصلاة، ولا يزال يكرر حتى ذهبت أنفاسه صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة. فالأكبر عمل المفروض نعمله ونهتم به الآن بعد العمل الأعظم اللي ذكرناه المرة الماضية، مسائل الشرك اللي موجودة في أقربائنا، مسائل الشرك بصوره. الأمر الثاني مباشرة مسألة الصلاة، هي دي الأولويات اللي بيتكلموا على الأولويات. فأولى هذه الأولويات مسألة التوحيد، ثانيا الصلاة. دي الأركان، احنا بنتكلم في أركان الدين، ما بنتكلمش في زوائد ولا فروع ولا مستحبات، احنا بنتكلم عن الأركان التي لا يقوم الإسلام إلا بها. ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. إقامة الصلاة بمعنى إقامتها، لكن لو فتشت في قلوب المصلين ما وجدت من الخشوع إلا قليل. لو وجدت للأسف أكثر المصلين ذهبت قلوبهم إلى الشارع والبيت والسوق والمتجر. هذه مصيبة، بل أغلبية لا تصلي، اللي يصلي قلوبهم مش في الصلاة. فأين الصلاة؟ فبيرفع من هذا الدين يرفع يرفع يرفع وتبقى الصلاة. فاحنا بدل نفرق حتى في الصلاة، وانا بكلم الموسومين بالالتزام المتصفين بالالتزام، لازم نرجع انفسنا في صلواتنا. ثانيا ان ننظر في اهلنا وذوينا، وتبقى دعوتنا الاولى اللي ندعو اليها هؤلاء هي الصلاة، هي الصلاة، فهي عمود الدين. النصوص اللي سمعتموها كلها نصوص صريحة وصحيحة دون نظر الى تفاصيلها، ذكرها هكذا ينبغي ان تذكر لاولئك الذين لا يصلون. الامر الثاني، هل يقتل؟ جاءت نصوص تصرح بوجوب قتله، فان تابوا واقاموا الصلاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر ان يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. يقاتلهم حتى يفعلوا هذه. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لا يقاتلهم، غير ذلك يقاتلهم صلى الله عليه وسلم. فأجمعوا على قتله. الآثار في شأنها عن الصحابة والتابعين ومن بعد هؤلاء أكثر من أن تحصر، وقد أجمعوا على قتله كفرا إذا كان تركه الصلاة عن جحود لفرضيتها أو استكبار، وإن قال لا إله إلا الله. فإذا ترك الصلاة جحودا واستكبارا فالإجماع على أنه يكون كفر وخرج من الملة. من ترك الصلاة جحودا أو استكبارا، جحودا أو استكبارا. وإحنا في الدرس قبل الماضي عرفنا ما معنى كفر جحود وما معنى كفر استكبار. هذا لون من ألوان كفر الجحود وكفر الاستكبار، أن يترك هذه الفريضة والفرائض التي تأتي بعدها جحودا أو استكبار. أما إن كان تركه للصلاة لا لجحود ولا لاستكبار، بل هو نوع تكاسل وتهاون، فاختلف العلماء هل هو مسلم أم كافر. وبغض النظر ايه القول الفصل في المسألة، يكفي ان يكون مشكوك في اسلامك. انت على بعض المذاهب كافر وعلى بعضها مسلم، سبحان الله، الا يستحق هذا المراجعة؟ يعني كثير من الناس يتشدق، لا ده الكلام ده اللي بيتهاون وبيتكاسل ده ما يبقاش كافر، لا ده مختلف في اسلامك، لازم تقول اللفظ صح. انت رجحت كده بناء على ايه؟ ده مختلف في اسلامك. بعضهم قال يصير خارج من الملة بترك الصلاة، والآخرون قالوا لا، لا يخرج من الملة إذا كان تهاونا وتكاسلا. قال النووي رحمه الله قد اختلف العلماء فيه. فذهب مالك والشافعي رحمهم الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب. نحن عايزين ناخد بالنا الأحكام مبثورة، يبقى المالكية والشافعية قالوا لا يكفر ولكنه فاسق ويستتاب. يعني يستتاب يعني يديله فرصة للتوبة، فإن تاب وإلا قتلناه حدا. يبقى المالكية والشافعية في الآخر انت مذهبك ايه؟ ها؟ نقول انت مذهبك ايه؟ مالكي شافعي؟ المالكية والشافعية قالوا لا يكفر الحمد لله، لكنه يفسق. تعرفين فسق يعني ايه؟ يعني طلب شهادات. لما يجي يشهد على عقد الزواج بتاعك تقول له لا ما تشهدش، اتفق العلماء على فسق، لكن اختلفوا اذا كافر ولا مش كافر. فلما يجي يشهد على عقد الزواج عندك تقول له لا ما تشهدش، العقد يبقى باطل، العقد يبقى باطل. ما ينفعش واحد ما يصليش يشهد على العقد باتفاق، ما فيهاش خلاف دي، وإن كان مسلما إلا أنه فاسق. ولازم الشهادة تكون شهادة إيه؟ عدول، لازم يكون عدل. فهذا لا يشهد عقد بيع وشراء، ما يشهدش عليه، فاسق. فقالوا بل يفسق ويستتاب. حاجة تانية، يبقى قالوا بعدم كفر، ثانيا قالوا بفسقه، ثالثا قالوا بأنه يستتاب، يعني يديله فرصة يتوب. الفرصة دي ازاي؟ بعضهم قال نحبسه. طب نحبسه كم صلاة قبل ما نقتله؟ صلاة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة يوم؟ ايا كان، ايا كان الفرصة اللي اعطوها للتوبة. فان تاب بمعنى ان صلى خلاص اطلق سراحه ولا يقتل. فان ابى، لقول المالكية والشافعية الذين قالوا بعدم كفره، فان ابى قتل. يبقى قال فاسق يستتاب، فإن تاب وإلا قتلناه، لكن القتل هنا عندهم حدا، يعني ذلك إقامة حد من الحدود، وليس القتل هذا إيه؟ لردته، مش لأنه ارتد وصار كافرا. فأصبح المالكية والشافعية يقولون بقتله، ولكن القتل هنا مش لأنه مرتد، بل القتل لأنه فاسق وأقيم عليه هذا الحد. قالوا فالزاني المحصن ولكنه يقتل بالسيف، لأن الزاني المحصن يقتل بإيه؟ بالحجارة. فهو كالزاني المحصن ولكن يقتل بالسيف. ومصر يقول الشافعية، فلو طبقنا هذا الحكم أحكام الشافعية مش هيفضل حد. صحيح، لو طبقنا هذا الحكم أحكام الشافعية مش هيفضل حد. وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهذا مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي إحدى روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وبه قال عبد الله بن مبارك وإسحاق بن راهويه، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي رضوان الله عليه، قالوا بإيه؟ بكفر. وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني من أصحاب الشافعي أو صاحب الشافعي إلى أنه لا يكفر ولا يؤمر. قالوا يعذر ويثبت حتى يصلي، صليش يتسجن لغاية لما يصلي، يسجن إلى أن يصلي. إذن دي أقل شيء، مسلم مسلم هيرجع في الحكم عليك. لعلماء المسلمين، علماء المسلمين قالوا ثلاث أشياء، بعضهم قال ده كافر وخارج من الملة ويقتل لأنه مرتد، اثنين قال مش كافر ده فاسق ويستتاب، فإن أبى يقتل أيضا ولكن ليس للردة بل حدا كما يطبق الحد على الزاني المحصن ولكن يقتل بالسيف. الفريق الثالث قالوا لا كافر ولا يقتل، أمال نعمل إيه؟ قالوا يحبس حتى يصلي. فمفيش في أمة الإسلام واحد اسمه ومصليش، اللي مصليش يا يكون محبوس يا يكون قد قتل. دي أقوال علماء الإسلام، يا يكون محبوس يا يكون قد قتل. يستتاب، بعضهم قال صلاة، بعضهم قال صلاتين، ثلاثة، خمسة يوم، فإن صلى وإلا قتل. يبقى إما كافر وإما فاسق يقتل وإما فاسق ويحبس. هذا يعني ان مفيش حاجه اسمها في الاسلام لا صلاه. وتقدر تفهم بقى كلمه عبد الله بن شقيق، كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركوه كفر غير الصلاه. مساله خطيره جدا، مساله خطيره جدا. ومن يوم ما تهاونا بالصلاه تهاونا بكل شيء، خلاص بقى بنترك كل شيء كل شيء. اذا كان الصلاه تركناه ولم يقم لها حد ولم يحبس تاركه، وبالتالي أخواني كان من ضمن الأدلة اللي استدلوا بها يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعليم الصبيان الصلاة لسبع وضربهم عليها ليه؟ طب وهل هو عنده 10 سنوات يكون بلغ؟ فقالوا إذا كان يضرب وهو لم يبلغ فليس بعد الضرب إذا بلغ إلا القتل. إذا كان هو ما بلغش بنضربه بيضرب، أما لما يبلغ هنعمل فيه؟ قال لك ليس عقوبة بعد الضرب إلا ليه؟ إلا القتل. واحتج من قال بكفره بظاهر حديث جابر إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، احتج بهذه النصوص الصريحة. واحتج من قال لا يقتل بحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ايه هي؟ التيمم ازاي؟ والتيمم ابن دين وفرق الجماعة وفيها الصلاة. قال لك فات الصلاة يبقى لا يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين انه لا يحل دمه الا بإحدى ثلاث، ولم يذكر فيها الايه؟ ترك الصلاة. ولم يذكر فيها ترك الصلاة. ده الفريق الثالث اللي قال يحبس ويدمه محبوس لغاية لما يصلي. هذا هو. واحتج الجمهور بعدم الكفر بقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تعرفين حكم بالكفر معناها ايه؟ معناها لو متجوز هنفرق بينه وبين زوجته، يفرق مش يطلق، يفرق. حكم الكفر لو حكمنا بالكفر مش هيورث ولا يورث، مش هيورث ولا هيورث. لو حكمنا بالكفر مش هناكل ذبيحته، مش هناكل ذبيحه من لا يصلي. فالقول بالكفر يعني كل هذه الاحكام، كل ما يتعلق احكام بقى الكافرين كلها، كل ما يترتب على كفر. واضح؟ ولكن الذين قالوا لا يكفر خلاص مش هيفرقوا وممكن ياكلوا ذبيحته، لكن هيقتل حتى او يحبس حتى يقتل، مفيش قول رابع. واحتجوا على قتله بقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقلوا سبيلهم، وقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. اما الوجه فين بين العبد وبين الكفر ترك الصلاه؟ قالوا لا، ده معناها يستحق الصلاه، يستحق بترك الصلاه عقوبه الكافر وهي القتل. وان كان فيه لون للنص شديد لكن سلمنا صحه ذلك، لكن اقل ما يقال فيه الحبس، القتل حدا الا ان نقول بكفره او بقتله رده. فالمسألة خطيرة وينبغي أن نلتفت إخواني وننظر في الجيران والأقارب والأحباب والأصحاب من لا يصلي عشان نبدأ ندخله في الإسلام، نبدأ نوقع عنه هذه العقوبة الشديدة. ثانيا أو ثالثا الزكاة، نصوص عامة ونصوص خاصة. نصوص الخاصة كثيرة، خذ من أمواله صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إلى آخر الآيات، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يقضى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي الصحيح الحديث الطويل حديث أبي هريرة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كل ما تبرد يحمى عليها 50,000 سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالإذا ذا كلام صاحب الذهب والفضة الأموال النقود، قالوا فصاحب الإبل أو فالإبل، قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أو فر ما كانت لا يصعد منها فصيلا واحدا فطاؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولها أعيد عليه آخرها لأنها تدور عليه راحة جاية راحة جاية في هذه القاع أو في هذا القاع القرقر في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم، قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كانت يوم القيامة بطح لها بطاع فرقر لا يؤخذ منها شيء أو لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عصاء ولا جلحاء ولا عضباء، كلها بعرنها تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولها رد عليه آخرها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وذكر الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله أحاديث أخرى تتعلق بهذا، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه والحديث في صحيح البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذه بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله إلى آخر الآية. كل ده إخواني برضك نحتاج أن نراجع أصول الدين، أصول الدين أركان الإسلام. أكثر المسلمين لا يخرجون زكاة أموالهم، وأكثر الدول الإسلامية لا تخرج الزكاة الواجبة عليه في هذا الدفين الموجود وفي هذه الكنوز التي تستخرج من باطن الأرض. أكثر الأفراد وأكثر الدول لا يخرجون الزكاة، والله لو أخرجت الزكوات اللي في أعناق الأفراد وأعناق الدول ما بقي على وجه الأرض مسلم فقير، ما بقي على وجه الأرض مسلم فقير. لو نظرنا إلى زكاة الإنكاد الموجود في باطن الأرض في باطن أراضي البلاد الإسلامية كلها، كل اللي يخرج نطلع خمسه صدقة، تنظروا الملايين والبلايين إنها تغدق على الفقراء والمساكين والمحتاجين، فضلا عن أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة والصغيرة اللي بلغت النصاب ولا يؤدون الزكاة. لو جمعت ذلك لفاض عن حاجة المسلمين، وما احتجنا إلى هذا الباطل المسمى الضرائب، ما احتجنا أبدا إلى اختراع قوانين لأخذ أموال الناس بالباطل. عندنا زكوات تطهر الناس وتزكيهم، تغطي الأمة وتزكيها، تغطي فقراء الأمة وتزكيها، فنسأل الله العفو والعافية. فينبغي أن زي ما بنعمل كده ورقة في الأذكار، اعملوا ورقة يا إخواني فيها أحاديث الزكاة كهذا الحديث المذكور في حديث أبي هريرة من آتاه الله مالا فلم يؤد الزكاة مال، ودوروا بها على أصحاب رؤوس الأموال وأعطوها لهم لعل الله عز وجل أن يجعل فيها تذكرة لهم. اذكر حديثين ثلاثة من الوعيد الشديد لهؤلاء الذين لا يؤدون الزكاة، واذكر في آخرها كده المطلوب في زكاة المال كم بالمئة أو كم بالألف حتى يتبين الأمر، ترغبه وترهبه. هي دي القضايا الحقيقية اللي ينبغي أن نعالجها، هي دي أركان الدين. هو احنا كده بنبني بناء الإسلام من جديد، شهادتين الصلاة الزكاة، ولهذا كانت تثبت البيعة على الصلاة والزكاة. في حديث جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل ده هو جاي من الجاهلية هيدخل في الإسلام، بايعه على ايه؟ قال على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والحديث بالصحيحين. أما حكم تاركة إن كان جحودا فكافر بالإجماع، وإن كان مقرا بوجوبها وكانوا جماعة ولهم شوكة قاتلهم الإمام. حكم تارك الزكاة، القسم الأول من تارك الزكاة تركوها جحودا أو استكبارا وإنكارا لوجوبها، فهؤلاء كفار بالإجماع لم يختلف فيهم العلماء. تاركها المنكر لوجوبها أو الجاحد كافر بالإجماع. إن كان مقرا بوجوبها وكانوا جماعة ولهم شوك قاتلهم الإمام. وإن كان فردا أخذت منه قهرا هل يكفر أو لا يكفر؟ هل يقتل أو لا يقتل؟ هل يؤخذ منه أكثر من الزكاة المفروضة أو لا يؤخذ؟ خمس مسائل مش محتاجة تصبر على حاجة سهلة. يبقى ثالثها جحودا أو إنكارا كافر بالإجماع. طيب يقر بوجوب، نشوف هو فرض ولا جماعة. تيجي ولاية من الولايات الإسلامية أو دولة من الدول أو محافظة من المحافظات لا تخرج الزكاة، يقاتلهم الإمام، يطلع جيش ويقاتلهم. والدليل ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال فقد عاصم مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. يبقى كأن ده الحديث ده يصح أيضا دليل على مقاتلة تارك الايه؟ لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. تبقين في الزكاة انت مقر معايا على موضوع الصلاة، معناها كده لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، ولو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق، فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. يقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، فلو كانوا جماعة يقاتلهم الإمام، يطلع جيش ويقاتلهم لغاية لما تؤخذ منه الزكاة. فلو كان وذكر حديث أخرى تراجع، لكن إني طالب العلم بس يحفظ حديث واحد دليل خاصة من يكون في الصحيحين. أما إن كان الممتنع عن أداء الزكاة فردا من الأفراد أجمعوا على أنها تؤخذ منه قهرا، أجمعوا إجماع. فيش حاجة اسمها واحد في المسلمين ما يطلعش الزكاة، الإمام يرسل له من يأخذها منه عنوة فخرا، دي ما فيهاش استئذار. صلاة يبعثه هتصلي يصلي، ما صلاش تعالى في الحبس لغاية لما تصلي. لو مذهبك يقول كده مالكي ولا شافعي ما هتتقتل، هتتقتل حد ولا ولا ولا ردة موضوع ثاني. الزكاة تؤخذ قهرا. وباقي سؤال أخذت منه قهرا، طب هل يكفر أو لا يكفر؟ هل يكفر أو لا يكفر؟ اختلف فيه العلماء أيضا. ثالث الزكاة إجماع جمهور أهل العلم إلا أن من ترك شيئا منها لا يكفر، ولكن ورد عن عبد الله بن مسعود أنه قال: تارك الزكاة ليس بمسلم، تارك الزكاة ليس بمسلم. وخرج دار قطني وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله الحج في كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجب عليكم، ولو وجب عليكم ما أطقتموه، ولو تركتموه لكفرتم. والحديث فيه من هو لين الحديث فدعوكم منه. وكان عايز يستدل به ان في غير الصلاة من يكفر صاحبه. وعن احمد رواية ان ترك الصلاة والزكاة كفر دون الصيام والحج. نتكلم الذي لم يترك الذي تركها ولكن ليس جحود، جحودا بالاجماع يكفر. طيب هل يقتل او لا يقتل؟ المشهور عن الامام احمد رحمه الله انه يقتل، ويستدل له بحديث ابن عمر: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله محمد رسول الله. لكن يعني من أجمل ما قرأت في فتح الباري يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل، ولم يقل أمرت أن أقتل. وفرق بين القتل والمقاتلة، إن يمر بين يديك أن الصلاة تمنعه، فإن أبى فإيه؟ فقاتله، ما قالش فاقتله، قاتله يعني ادفعه دفاع مقاتلة لكن مش قاتل. فقال: أمرت أن أقاتل، يعني يجاهد ويحبس، وتعمل الأشياء دي كلها تصير مقاتلة لكن مش قتل. وهذا من أجمل ما قرأ في بيان معنى هذا الحديث الذي استدلوا به على قاتل. وقال مالك والشافعي وهي رواية أيضا عن الإمام أحمد أنه لا يقتل، أنه لا يقتل. طيب الذين لم يروا قتله قالوا هناخد منه الزكاة عنوة، يبقى قالوا هناخد منه الزكاة عنوة قهر، مش هيقتل ومش هياكل أدام ما جحدش، لكن تؤخذ منه الزكاة عنوة. طيب اللي هيؤخذ منه مقدار الزكاة المشروع ولا ناخد الزكاة وزيادة؟ ورد هنا حديث عن جوز بن حكيم عن أبيه عن جده، والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها، ومن منعها بالشاهد، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. فهو العلماء طبعا هو الخلاف في صحة هذا الحديث، ها الإمام الشافعي قال معلق الحكم على ثبوته، قال لا يثبته أهل العلم الحديث ولو ثبت لقلنا به. أهل العلم الحديث منهم من صححه أو حسنه ومنهم من ضعفه، لكن لو ثبت إن هو حسن هنعمل به. إيه هو العمل به بقى لو صح هذا الحديث؟ ما حسنه الشيخ الألباني، صححه في صحيح داود، حسنه في صحيح داود. قال رحمه قال صلى الله عليه وسلم من منعه فإن آخذوها عليه زكاة، دي ناخد مقدار الزكاة وشطر ماله ونص ماله، يتاخد النسبة بتاعته اللي هي 2.5 في البيعة لو كانت نقودا، أو إذا كانت الإبل سيبا فيها معروف أو البقر أو الغنم يؤخذ ونصف هذا المال عزما من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. شيخ طاب جيبه صلى الله عليه وسلم، لأن صلى الله عليه وسلم مصدق ولا هو ولا آل بيتي، ولكنها عزمة من عزمات إيه؟ من عزمات الله عز وجل. واضح إخواني؟ فنعلق هذه المسألة على الحكم بصحة الحديث. وإخواننا المنشغلين بعلم الحديث، يبقى الحديث ده من أهم الأحاديث اللي يبحثوا عنها، لأن ساعات واحد يقعد يبحث في حديث، هناك أحاديث صحيحة كثيرة أثبتت ما يبحث هو عنه. لا، إذا تبحث عن حديث يكون عمدة في مسألة من المسائل، أخذ فيه يوم واثنين وأسبوع واثنين. واضح إخواني؟ فتاخد، عايزين واحد يعني يمسك الحديث ده من إخواننا المنشغلين بالتحقيق، وياخد الحديث ويحققه ويجيب كل طرق الحديث وروايات الحديث ويوصل فيه لحاجة. واحد يقول له هم في النهاية مش هيعملوا حاجة، هو في حد ياخد منه حتى الزكاة عشان تاخد نص ماله؟ لكن نعرف الحكم الشرعي، نعرف الحكم الشرعي. الرابع من الأركان هو الصيام، والصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، يعني بعد البعثة بنحو من كم سنة؟ 15 سنة. وهذا نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طبعا في مراحل للصيام، بدأ بصيام عاشوراء، وبدأ ان الصيام كان من شاء يصوم ومن شاء يطعم، لكن الآية اللي جاءت نص على الأمر هي آيات البقرة، وده الموضع اللي فيه فرض الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى آخر الآيات. وثبت بالكتاب والسنة والإجماع كفر من جحد فرضيته، وتقدم القول بقتل تاريخه مع الإقرار والاعتراف بوجوبه. يعني فيه خلاف أقل من الخلاف الأول، لكن لاحظنا أن الخلاف الشديد اللي فيه نصوص صريحة هو في الإيه؟ في الصلاة. أما الحج الركن الخامس، عشان يبقى أتمنى أركان الإسلام من ناحية المسائل الاعتقادية المتعلقة بها، فهو الحج على المستطيع، ولله على الناس حج البيت، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس آية مخيفة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طب مستطيع، قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهنا فيها الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس، تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ومن أراد، في الرواية الأخرى عند أبي داود، من أراد الحج فليتعجل، فليتعجل. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وفي الحديث اللي ذكر حافظ ابن كثير أنه صحيح الإسناد، قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. صح إسناده إلى عمر، يعني قال الصحيح موقوف من قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ولعله استدل بالآية في قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولكن شرط هنا الاستطاعة، والاستطاعة تراجعت كتب الفقه بقى الزاد والراحلة، لكن مش موجود في الاستطاعة انك تجوز البنات وتجوز العيال وتعلمهم وتخلصوا تعليمهم، مش عارف تنزلوا الحاجات دي منين، حتى صاروا يصفوهم بالكلام ده، يقولوا الحج بعد ما تجوز البنات وبعد ما تطلع روحك خالص بفكر في الحج بعد كده. سبحان الله، لله ولله على الناس حج البيت من ايه؟ استطاعت توفرت وجب عليك الحج، استطاعت توفرت وجب عليك الحج، ولا تؤخر ذلك ابدا. نحن نتكلم عن ركن من اركان الاسلام، مش نتكلم عن عمل مستحب ولا مختلف فيه، نتكلم عن ركن من اركان الاسلام بالاجماع. فالحج ركن خامس من اركان الاسلام بالاجماع. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، إلى آخر الحديث. الشاهد إخواني أنه لم يختلف العلماء في فرضية الحج، ولكنهم لا يقولوا أبدا بكفر تاركه. ولكن عندنا هذه المقولة المخوفة عن أمير المؤمنين قال: فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. دي المقولة الوحيدة المذكورة اللي بتشير إن ممكن يكون كافر اللي ترك الحج، إن شاء فليمت يهوديا أو نصرانيا، ولكن ليس فيها نص صريح بذلك. يبقى الأركان خمسة يا أخوان، والأركان دي محتاجين إحنا نراجعها، والأركان دي هي ينبغي الذي نهتم به كل اهتمام. فتقولش أنا بصلي، لا، قول أنا بقيم الصلاة، وأصدق أنك بتقيم الصلاة بخشوعها وأركانها وواجباتها. انظر في من حولك من المسلمين وحقق فيهم هذه الأركان حتى تقام أركان هذا البيت، هذا الصرح، هذا القصر المشيد، قصر الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا. بقي هنا فصل ذكره المصنف، لا هتقرأوا لوحدكم، لأنه ذكر فيه أكثر من 50-60 آية و20-30 حديث في بيان أمور تدخل في مسمى الإسلام والإيمان. فلو ذهبنا نذكر النصوص الواردة في القرآن والسنة المتحدثة عن الإسلام والإيمان، يبقى إن شاء الله نكتب نص القرآن أو ثلاثة أرباع، أو نكتب ثلاثة أرباع السنة. لكن هو عايز يبين ما بينه البخاري في صحيحه، وما بينه مسلم في صحيحه أيضا، أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. فجايب لك عشرات الآيات وعشرات الأحاديث ليؤكد هذا المعنى. عايز تزود إيمانك يبقى الأعمال، عايز تكمل إيمانك يبقى بالأعمال، عايز إسلامك يكون إسلام صحيح وكامل عليك بالأعمال. وبدأ يذكر بقى الآيات اللي في أول قد أفلح المؤمنون، سورة المؤمنون، وبدأ يذكر آيات اللي في سورة البقرة، وآيات اللي في سورة القصص الذين آتيناهم الكتاب من قبل، إلى آخر الآيات. وآيات من القرآن مختلفة كثيرة، مش مختلفة يعني متفرقة في أماكن شتى، عشان يبين لك إن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. فواجب علينا إن شاء الله تعالى إنك تمسك الفصل ده تقرأه، وتمسك كتاب الإيمان في صحيح البخاري تقرأه قراءة فقط، وتمسك كتاب الإيمان في صحيح مسلم وتقرأه. هتجد إن العلم الثلاثة دول اتفقوا كأنهم متفقين طبعا كل واحد في زمانه، عنهم يبينوا الأدلة النصوص الواردة قرآن وسنة في بيان إن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. فنسأل الله عز وجل أن يحسن أعمالنا وأن يقوي إيماننا وأن يردنا إليه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وإن شاء الله موعدنا يوم الخميس القادم بعد صلاة المغرب. يا ريت كل واحد يجيب متن زاد المستقنع وكتاب القواعد الأساسية في النحو والصرف، كتاب المقرر على الثانوية، كتاب زاد المستقنع المتن وكتاب القواعد الأساسية. في سؤالين هنا متعلقين بالزكاة، أنا أسيب باقي الأسئلة كلها. يقول: هل توجد زكاة على أموال الفوائد التي في البنوك؟ دي مش زكاة، دي تخرج كلها للتخلص منها. وبعد ما تخرجها كلها تبدأ المال الحلال الأصلي هو اللي تخرج منه الزكاة. السؤال الثاني: هل تجب الزكاة على حلي المرأة التي تتزين بها؟ فيها نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت المرأة وعليها مسكتان وعلى ابنتيها مسكتان من ذهب، قال: أتخرجين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: سواران للنار، سواران للنار، رغم أنهم كانوا لابسين الذهب دوت. قال: أتخرجين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: سواران من نار، ولا يتوعد بالنار إلا على ترك واجب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أفواه. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أفواه. لطالب العلم أقبل اليوم رب المنزل، لنعلو من حياة تكون حياتك أفضل، لنعلو من حياة تكون حياتك أفضل.